وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا رب يا يا رب جميعا يا رب. فتبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا من قولها وقال وأن نعمل صالحا امرأة تملك

قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب صدق الله.